دللتمونا على هذا الكنز. يعني أيضا أصرح تصريحا يعني شخصيا، أنا الإنسان اللي كان سبب التزامي من أكثر الناس اللي آذوني في حياتي وآذوني في التزامي لاحقا. إي والله، ومع ذلك أنا الآن والله لا أحمل عليه ضغينة، لكن ما قلت أنا خلاص راح أترك الالتزام وكذا. لا لا، الالتزام هو خير وهو حق، وهو حين خالف، وأنا إنما أنعى عليه أنه خالف مقتضيات هذا الالتزام الذي دلني عليه. كذلك إنسان حببني بالصحابة، أنا أنعى عليه أنه خالف الصحابة، لكن ليس معنى هذا أني أذهب أنا أيضا وأخالفهم. بعضهم يقول لك يا أخي الملتزمين فيهم مشاكل وكذا وكذا. إيه طيب، خلاص أنت التزم الالتزام الذي في ذهنك الذي تحبه. إذا كنت عاجزا عنه فلماذا أنت تطالب الناس عن شيء أنت عاجز عنه؟ لكني أنا صريح مع نفسي. لا، لست صريحا مع نفسك، هم حاولوا واقتربوا وأنت لم تحاول ولم تقترب، فهم لهم شرف المحاولة. ما دام الالتزام فضيلة عندي وعندك، اللي يطبق منها 60% أحسن من اللي يطبق 20%، في نقاش. حتى تخدع نفسك بهذا الكلام. النقطة الثالثة التي ينبغي أن نفهمها أن وجود أناس منتكسين مسألة يعني ذكرها الله، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. وأيضا وجود عالم يذل، هذه من الفتن. هذا رب العالمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في مسند الدارمي قال: يهدم الدين ثلاثة، زلة العالم. طيب ليش العالم يزل؟ لأنه مو معصوم، لأنه مو نبي، لكي لا تغلو فيه ولتختبر أنت تتبع الحق أم تتبع الرجال. لاحظ حكمة لله عز وجل البالغة. لا، ومعاذ ماذا يقول؟ يقول: وإن المنافق ليتكلم بكلمة الحق فلا يمنعنكم أن تأخذوا بها، إن تكلم بها منافق فإن على الحق نورا. ابن الجوزي له كلمة عجيبة، يقول: نظرت في الناس في تراجم السلف وهو لا خبرة، يقول: فأردت أن أنظر لرجل دخل في الفقه فصار فيه إماما، ودخل في الزهد فصار فيه إماما، ودخل في الحديث فصار فيه إماما، فلم أجد إلا الحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. الباقي إما إمام في الحديث، وأما إمام في الزهد، وإما إمام في الفقه، وإمام في السنة بعد، ولا يعني إمام في العقيدة. لكن اللي جمع، اللي كان حاله رائع جدا، قال لك هذا الثلاثة ذولا. قال: ولست منكرا على من زاد عليه سعيد أبو سيب. فعلا أنت لما تنظر في تراجم الحسن البصري تجد شيئا عجبا. لكن سبحان الله، علماء الحديث القدامى رائعين جدا، تجد يكلمك على الحسن، فتجد الحسن مرات له زلات فقهية، تقول: معقول الحسن يفعل هذا أو يقول هذا؟ نعم، لأنه بشر يخطئ ويصيب، عند آلاف المسائل العلمية وأخطأ في بعضها. أنت ما تعرف إلا شيء قليل، فأصبت بدلالة الناس اللي كان من أسباب وصول العلم إليهم الحسن نفسه. يعني مثلا أحكام الإحداد، الإمام أحمد كان يتعجب، الحسن البصري كان ينكر أحكام الإحداد، يقول: ما رأيت مثل الشعب والحسن البصري، لا يوجد في العراق يعني أعلم منهما وأكثر تنقيبا، ومع ذلك خفي عليهما هذا الحكم. فالحسن البصري. سفيان الثوري، الإمام أحمد يوم معجب به جدا، رجل يعني بلغ درجة عالية، حتى أحمد يقول سفيان إمام في هذا الباب، باب الإنكار على السلاطين، يقول صار قدوة مميز من بين أصحابه. يقول أحمد يقول سفيان لا يتقدمه في قلبي أحد. وفعلا لو قرأت تراجم سفيان، فعلا فعلا، حط ترجمة مالك جنب ترجمة سفيان، حط ترجمة شعبة جنب ترجمة سفيان، حط ترجمة الفضيل جنب ترجمة سفيان، يصغرون في عينك على جلالتهم وعظمتهم. أحمد كانت تعرض عليه بعض فتاوى سفيان الفقهية، بإيش يقول؟ وسفيان فقيه، بئس ما قال. رأيت الاتزان والاعتدال، كيف سفيان إمام لا يتقدمه أحد، وبئس ما قال؟ أي بئس ما قال، عادي يطلع منه شيء غلط، عالم جليل، أي نعم، لكن يخطئ. هذه في زلة عالم، في تخصصات. الحسن البصري نفسه قالوا أنه ولي القضاء في زمن عمر بن عبد العزيز فلم يحمدوا قضاءه، فقيه وعالم وزاهد ومفسر وكل شيء، ومع ذلك بالقضاء ضعيف فلم يحمدوا قضاءه. محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى قاضي متقن وهو ضعيف في الحديث. انت لابد ان تفهم ان الناس تخصصات، وان الناس طبعا احمد كان تعرض عليه اقوال سفيان، احمد رحمه الله كان ميمون يعرض عليه اقوال اوزاعي، وحنبل يعرض عليه اقوال مالك، والكوسج يعرض عليه اقوال سفيان، والشالنجي يعرض عليه اقوال اهل الراي وحنيفه واصحابه، وكان واحد اصحابه والله نسيت اسمه كان يعرض عليه اقوال الشافعي. واحمد عمل مراجعه شامله للفقه، للفقهاء سوى لهم مراجعه شامله، كل واحد يجيب اقواله ويبدا يقول هني اصاب وهني اخطا.